لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. هذه مسألة يقررها الإمام رحمه الله تعالى هنا، أيضا كمسألة من مسائل الاعتقاد، كمسألة من مسائل الاعتقاد، فإنه يريد منها التنبيه والتحذير من الوقوع في المحظور في مسألة النظر في النجوم، في مسألة النظر في النجوم. وإن كان رحمه الله تعالى قد عبر عنها بهذا اللفظ وهو وأقل من النظر في النجوم، يعني لا تكثر من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، أي إلا ما كان مشروعا ومن النوع المشروع، من النوع المشروع. وفي كلام الإمام رحمه الله تعالى يظهر لنا أن هناك نوع مشروع وهناك نوع ممنوع، هناك نوع مشروع وهناك نوع ممنوع. ففي قوله وأقل من النظر في النجوم فإنه لم يقل لا تنظر، فدل على أنه ليس كل النظر ممنوع وليس كل النظر مشروع، وعلى ذلك فمنه مشروع ومنه ممنوع. وظهر من قوله إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة تنبيه على الجزء المشروع من النظر في النجوم. وفي قوله والها عما سوى ذلك، يعني لا يعني تنظر ولا تعتبر لما سوى هذا النوع المشروع، والذي ضرب له مثالا وهو ما يستعان به على مواقيت الصلاة. ثم قال فإنه يدعو إلى الزندقة، أي إن النظر في النجوم في غير ما هو مشروع يدعو إلى النظر، يأخذ الإنسان يدعو إلى وقوع الإنسان، أي يأخذ الإنسان إلى الوقوع في الزندقة والعياذ بالله. الزندقة هي الفجور والعياذ بالله في الانحراف والبعد عن المنهج الحق. وأما في الشرح فذكر الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان رحمة الله عليه حفظه الله تعالى، في الشرح كلاما يبين به مقصود المصنف، وإن لم يتعرض لألفاظ يعني صاحب المتن، لكنه تكلم بما يريد من خلاله إظهار مقصود صاحب المتن، أنه يريد أن يبين أن من النظر في النجوم ما هو جائز ومن النظر في النجوم ما هو ممنوع. وعليه فبدأ الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى بقوله النظر في النجوم على قسمين، ولم يتعرض لكلام صاحب المتن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشيء من البيان والتفصيل، إنما دخل في الموضوع مباشرة. قال: النظر في النجوم على قسمين. قال: القسم الأول الاستدلال بها على الحوادث الأرضية إلى آخر ما سيذكر، إلى آخر ما سيذكر. وهنا بين هذا الشرح لابد من التنبيه على أن هذا باب من أبواب العقيدة، مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة مهمة جدا، لأن الذي ينظر في النجوم فيما هو ممنوع لابد أن يصاحب ذلك نوع اعتقاد، لابد أنه سيصاحب ذلك نوع اعتقاد، ولذلك فهي مسألة من مسائل الاعتقاد، مسألة من مسائل الاعتقاد. وإذا كانت هي مسألة من مسائل الاعتقاد إذن فلا بد من الوقوف على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف رحمهم الله تعالى في هذه المسألة التي هي مسألة من مسائل الاعتقاد، التي ربما يصل الإنسان بسبب الجهل بها إلى الكفر، والعياذ بالله، الذي ربما يصل الإنسان بسبب الجهل بها إلى الوقوع في الكفر، والعياذ بالله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يعني في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا: وما قال يا رسول الله؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا يدل على أن هذه المسألة مسألة مهمة وخطيرة، بل وتجر الإنسان ربما إلى الوقوع والعياذ بالله في الكفر، ولذلك فهي مسألة من مسائل الاعتقاد المهمة. قال الشيخ الفوزان في الشرح: النظر في النجوم على قسمين، يعني يقصد قسم مشروع وقسم ممنوع، وعليه فالقسم المشروع هذا مباح للإنسان، والقسم الممنوع هذا ممنوع ويجر إلى فساد في الاعتقاد. قال: القسم الأول الاستدلال بها على الحوادث الأرضية، وما يسمى علم التأثير، كهبوب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض وموت فلان أو حياة فلان، فهذا تنجيم محرم، وهذا مثل فعل قوم النمرود الذين يعبدون التماثيل التي صورها على صور الكواكب وصاروا يعبدونها، لأنهم يعتقدون في النجوم أنها تؤثر الحوادث، ولا ينسبون هذا إلى الله عز وجل، فعملوا التماثيل على أشكالها وصاروا يعبدونها من دون الله. فبعث الله خليله إبراهيم عليه السلام فأنكر عليهم ودعاهم إلى توحيد الله، وقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني وكان الشارح يريد أن يعني ينبه على أن هذا الطريق ربما يجر إلى عبادة الأصنام والعياذ بالله، كما حدث في قوم إبراهيم، فإن تعظيم النجوم فيهم جرهم بعد ذلك إلى عبادة الأصنام، وذلك أن هذه النجوم صوروا لها تصاوير وتماثيل وصاروا يعبدون هذه التماثيل بعد ذلك. وذكر في كلامه أن القسم الأول هو الاستدلال بها على الحوادث الأرضية، يعني أن ينظر الناظر في النجوم ويقول: سيحدث كذا وسيكون كذا ونحو ذلك، فالاستدلال بها على الحوادث الأرضية بما يسمى اصطلاحا بين العلماء علم التأثير، أي أن هذا عندهم يسمى علم التأثير. وأقصد بين العلماء يعني أن علماء الشرع اعتبروا هذا بما يعتبر في عقيدة أهل الباطل أنه تأثير، وهو في عقيدة أهل الحق ليس له تأثير، بل له تأثير على العبد أنه يوقعه في والعياذ بالله في الحرام وفي الشرك والعياذ بالله، كهبوب الريح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض ونحو ذلك. فينظر في النجوم ويقول: سيحدث كذا وسيحدث كذا وسيحدث كذا. وفي قوله كهبوب الرياح هنا ربما يلتبس أو تلتبس العبارة أو المعنى، هل النظر لمعرفة هبوب الرياح يدخل في النوع الممنوع وهو الذي يسمى بالتأثير، أم أنه يكون من النوع المشروع الذي هو من نوع التسيير أو علم التسيير؟ فهنا لابد من توضيح العبارة. فإن كان يعتقد أن هذه النجوم بنفسها تؤثر على الرياح وعلى الأمطار ونحو ذلك، فهذا من النوع الممنوع، وهذا محرم وشرك بالله تعالى. لماذا؟ لأنه اعتقد في سبب لا هو قدري ولا شرعي أنه سبب، فاعتقاده هذا والعياذ بالله جعله يعتقد أن غير الله عز وجل له قدرة في الخلق ونحو ذلك، وهذا ليس سبب شرعي ولا سبب قدري. أما إن كان ينظر في النجوم على سبيل أنه جرى علم النجوم عنده فيما يسمى بالتسيير، أنه في مثل هذه الأوقات ربما تحدث الرياح، ربما تحدث الأمطار بإذن الله، فهذا من المشروع، فهذا من المشروع. ولذلك فالاستدلال بالنجوم ونحو ذلك على الرياح على الأمطار باعتقاد أنها مسخرة لله عز وجل وأنها بتأثير الله سبحانه وتعالى عليها بقدرته، فهذا من النوع المشروع. فإنه إذا قال مطرنا بفضل الله فهذا مشروع، أما إن قال مطرنا بنوع كذا هذا الذي فيه الكلام والتفصيل. فإنه إن قال مطرنا بنوع كذا يعني أن هذا النوع أو هذه النجوم هي مؤثرة بنفسها، فهذا شرك بالله عز وجل، لأنه جعل ما لا هو سبب شرعي ولا قدري جعله سببا. وأما إن قال مطرنا بنوع كذا، على تفصيل يعني بعض العلماء، إن قال مطرنا بنوع كذا، والأفضل أن لا يستعمل هذا اللفظ، إنما يقول مطرنا في نوع كذا، في نوع كذا يعني مطرنا في وقت كذا، أي أن الله قدر لنا المطر في الوقت الفلاني الذي يتواكب فيه أن تكون النجوم بطريقة معينة ونحو ذلك. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن قال مطرنا بنوع كذا يقصد بهم أن الله عز وجل قدر لنا أن كانت هذه الأمطار في وقت كذا، فهذا لا بأس به، وإن كان الأولى ألا يتلفظ بهذا اللفظ لأن الحديث جاء بالنهي عنه، وإنما يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وإن استعمل قوله على ظرف التوقيت فقال مطرنا في وقت كذا، في نوء كذا، عند هبوب ريح كذا، عند تسيير النجوم إلى مكان كذا، من مكان كذا إلى كذا، فإنما هذا يشرع لأنه لم ينسب الإيجاد ولا الخلق ولا التأثير لهذه الأسباب، بخلاف الكهان والعياذ بالله. فالكهان والمنجمون ينسبون هذا إلى النجوم ويعتقدون أن النجم الفلاني إذا تحرك من مكان كذا إلى مكان كذا فإنه لا بد أن يحدث كذا، فهذا هو الذي نهى عنه الشرع. وحدوث الأمراض وموت فلان أو حياة فلان فهذا تنجيم محرم ونعوذ بالله. وقد وجد في الناس من جعل هذا علما، قد وجد في الناس من جعل هذا علما، وأن هذا علم يعني يتعلم والناس تتعلم وتدرس ونحو ذلك، ويسمونه باصطلاح آخر علم الفلك ونحو ذلك، وهم يريدون بذلك علم التنجيم، فيرمزون إلى رموز في هذه النجوم ويربطون بها أحوال الناس. ولا يزال إلى يومنا هذا في بعض الجرائد والمجلات في بلاد المسلمين يوجد فيها مثل هذا، فيقولون برج كذا يدل على كذا ولا بد من حدوث كذا ونحو ذلك، هذا كل من ما يدخل في النوع الممنوع. قال فهذا تنجيم محرم، وهذا مثل فعل قوم نمرود كما ذكر. ثم قال بعد ذلك هذا هو التنجيم المحرم والكفر والشرك. فالتنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو التنجيم المحرم. كما ينشر الآن في بعض المجلات وبعض الجرائد غير الملتزمة في صفحة التنجيم والحظوظ وقراءة الكف والفنجان وما أشبه ذلك. هي قراءة الكف والفنجان نحو ذلك هذا يدخل في التطير وليس في التنجيم، وهو الشيخ لعله يعني يقصد أن الجرائد هذه تنشر التنجيم وتنشر مسألة التطير والعياذ بالله. قال كما ينشر الآن في بعض المجلات وبعض الجرائد غير الملتزمة في صفحة التنجيم والحظوظ وقراءة الكف والفنجان وما أشبه ذلك، كل ذلك من أعمال الشياطين ومن الشعوذة، وهذا كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية. لماذا هو كفر؟ لماذا كان هذا الأمر كفرا؟ وهو الاعتقاد في تأثير هذه النجوم على الحوادث الأرضية، لأن هذا قادح في الربوبية، لأن هذا قادح في الربوبية، فإن الربوبية تقتدي أو يعني توحيد الله بربوبيته يقتدي على العبد المسلم أن يوحد الله عز وجل في صفاته وأفعاله. ومن صفات الله عز وجل وأفعاله سبحانه وتعالى أنه هو مالك الملك، وأنه هو سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق، وأنه هو الذي يقدر الأسباب، وهو سبحانه وتعالى الذي يدبر شؤون الخلق. ولم يخبرنا لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سببا شرعيا أو سببا كونيا، فدل هذا على التعدي في الربوبية، وذلك لأن هذا من اختصاص الله عز وجل، فهو من علم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. والتنجيم بالنجوم أو النظر في النجوم على الحوادث الأرضية نوع من ضرب الغيب، نوع من الضرب بالغيب، ولذلك صار شركا بهذا الاعتبار. ثم قال القسم الآخر وهو ما يسمى علم التسيير، قال بأن تعرف منازل القمر وتعرف مجاري الشمس في السنة بقصد معرفة المواقيت، مواقيت الزراعة والحرث ومواقيت الصلاة، ووقت الظهر كذا ووقت العصر كذا، وهذا لا بأس به. قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل، وقال تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، فهذا دليل على مشروعية هذا النظر في النجوم، دليل على مشروعية هذا النظر في النجوم. يعني إذا نظر في النجوم يريد معرفة هذه الأمور، والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين، فتعرف السنة القمرية بحركة القمر، فإن الإنسان يعرف دخول الشهر وانتهائه بحركة القمر، فهذا شرعه الله لنا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فشرع لنا سبحانه وتعالى أن ننظر في الأهلة وننتظر ظهور الهلال لنثبت الشهر عندنا، فهذا نظر مشروع. والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، الذي هو من هذه الآية عدد الأيام الذي من خلاله يعد للشهر، فإننا نعرف بالليل والنهار الأيام والليالي، فالنظر في النجوم باعتبار دخول الليل وانتهائه ودخول النهار وانتهائه هذا لنعرف منه اليوم، من بداية اليوم وانتهاء اليوم، فإذا ظهر نجم الشمس هذا كان علامة على بداية اليوم، إذا غرب نجم الشمس كان هذا علامة على انتهاء اليوم، وهكذا. وعليه فهذا نظر شرعه الله لنا، شرعه الله لنا ولو تأملت سبحان الله ستجد في هذا المشروع أنه نوع فائدة للمؤمن والآخر مضرة، النوع الممنوع مضرة. لماذا؟ المشروع أنت تستفيد منه، تعرف الليل من النهار، تعرف الشهر بدايته وانتهاءه، فإذا لك. أما النوع الآخر والعياذ بالله فهو تدخل في صفات الله سبحانه وتعالى وتدخل في ربوبية الله سبحانه وتعالى. فالكون كونه وهو سبحانه وتعالى يسيره كما شاء، وليست النجوم هي التي تسير هذا الكون. فإذا فعلت كذا يكون الكون كذا، إذا حصل كذا يكون الكون فيه كذا، لا، إنما هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى وليس بتقدير النجوم. وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وعليه أخذ علماء الزمان من المعاصرين والمتأخرين ونحو ذلك هذا العلم الذي به يعرفون به مواقيت الصلاة تحديدا، يعني يستطيع العلماء من خلال أجهزة ينظرون من خلالها في حركة الشمس ودورانها مع الأرض أو دوران الأرض ما حولها ونحو ذلك، استطاعوا أن يتوصلوا إلى من خلال التجربة المنتظمة في كون الله سبحانه وتعالى. والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى للشمس ينبغي لها أن تسبق القمر ولا الليل سابق النهار. فجعل الله سبحانه وتعالى حركة منظمة من خلالها يعرف الإنسان عوامل وأحوال في هذه الحياة وفي هذه الطبيعة، وعليه يأخذ الإنسان منها ذلك، يأخذ حركة يعني النهار والليل، يأخذ حركة الشمس في أثناء النهار نفسها، فيعرف دخول وقت الظهر ويعرف انتهاء وقت الظهر، يعرف دخول وقت العصر ويعرف انتهاء وقت العصر، بل يعرف من خلال ذلك وقت الغروب ووقت العشاء ونحو ذلك. وهذا كله من التيسير، وإلا كيف كان يعرف المسلمون دخول مواقيت الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا الآن عندنا الأمر لا نفكر فيه، ربما الواحد منا ينظر في الجدول الذي أعده العلماء المعاصرون بحسابات دقيقة لمواقيت الصلوات ونتعامل معه، بخلاف مثلا في القرون الأولى كانوا ينظرون في النجوم، يعني النظر في الشمس ما هو إلا نظر في النجوم، ينظر في الشمس، الشمس كانت يعني في كبد السماء فهذا بداية وقت الظهر إذا زالت عن كبد السماء، إذا وصل ظل الإنسان من هذا النجم مثلا مثليه فكان هذا وقت انتهاء العصر ونحو ذلك، إذا غربت الشمس غرب هذا النجم، إذا غرب هذا النجم كان دليل على دخول وقت المغرب، إذا كان هذا النجم له أثر على يعني السماء باحمرار ونحو ذلك دليل على انتهاء وقت المغرب ودخول وقت العشاء وهكذا، إذا كان الفجر نحو ذلك. الشمس عندما تبدأ في الشروق تبعث ضوءا في الأفق، هذا الضوء نسميه الفجر وهكذا، فهذا كله نظر في النجوم، لكن هذا شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. فعلم التسيير لا بأس به لأن فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيء. ولذلك من علم التسيير في الأمور الحديثة النظر مثلا في الأجواء، الأجواء يعني النظر في طبيعة الأجواء والرياح والجو والمطر ونحو ذلك لا مانع لا بأس، ولكن ينبغي على من يتولى ذلك أن يكون فاهما لهذه المسألة من الجهة الاعتقادية، بحيث أن ألفاظه تنضبط بهذه الضوابط، بحيث لا يخرج مثلا الرجل الذي يعلق مثلا على النشرة الجوية مثلا ويقول مثلا سيكون رياح كذا وستكون كذا، هذا لابد أن يعلم على أن هذا نظنه بإذن الله تعالى وليس بالقطع. ولذلك يقول إن شاء الله، لماذا؟ لأن هذا أمر مضمون، نحن نظرنا في الأسباب والله قادر على أن يغير هذه الأسباب، ولذلك هذا من أو هذه من الألفاظ التي تنضبط بها المسألة، فلا يجوز له أن يخرج ويقول غدا مطر ويقطع هكذا، إنما لابد أن يقرن ذلك بمشيئة الله تعالى ويتواضع لله تعالى ويقول نظن بالنظر في كذا وكذا أنه ربما تحدث أمطار نحو ذلك. بل أيضا من الألفاظ التي يقع فيها كثير من الناس فضلا عن المعلقين في النشرات الأخبار وكذا ونحو ذلك، استعمال لفظ التكهن في التوقع، فبعضهم بدلا من أن يقول نتوقع كذا بإذن الله يقول ويتكهن كذا ونحو ذلك، أو تكهن فلان بكذا. هذا لفظ مذموم. لماذا؟ لأن هذا اللفظ يشير إلى فعل الكهانة، فعل بل هو ظاهره مشتق من لفظ الكاهن، والكاهن مذموم في الشرع، لأن الكاهن هو من يتدخل في علم الغيب ويقول بالغيب ما ليس يعني أو ما لا يجوز له. قال فعلم التسيير لا بأس به لأن فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيء. أما علم التأثير وهو الاستدلال بالنجوم لغير ذلك فهذا حرام وشرك. الاستدلال بها على الحظوظ والنحوس والخير والشر هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل. الاستدلال بالنجوم على هذا شرك بالله عز وجل، لأنه كما نكرر هذا قدح في الربوبية. وإن كان هناك مظاهر زي مسألة النحوس وغيره تدخل في التطير، إن بعضهم يكون ما يعني يفعل أشياء من باب النظر في الخير والشر والنحوس ونحو ذلك، هذا من باب التطير. مثل مثلا إنه بعضهم يعتقد في أشياء بعينها إذا حدثت يحدث كذا، كمثلا إذا كان يوم الثلاثاء عند بعضهم في أول النهار حدث شيء فهذا يوم مزموم عنده، أو يوم 13 من الشهر، أو مثلا بعضهم يعتقد في أشياء أيضا من الكونيات إذا حدث كذا يحدث كذا وإذا حدث كذا يحدث كذا، هذا كله من التطير، هذا كله من التطير. وهذا مشهور كثير في الناس، مثل مثلا من يعتقد أنه إذا يعني يعني يعني حك جلده أو كف جلده الأيمن فهو سيسلم على بعض الناس الآن، إذا حك يعني جلده كف جلده الأيسر فهو سيقبض الأموال ونحو ذلك وستأتي الأموال ونحو ذلك، أو إذا يعني تبرز عليه العصفور أو نحو ذلك أنه سيكون هذا دليل على كسوته ونحو ذلك، إذا عطس وهو يأكل إذن هناك أحد سيشاركه في الطعام، إذا عطست وهي تصنع الطعام يبقى حماتها بتحبها، طب ولو كحت مثلا وهكذا. فتجد هذه كلها معتقد الذي يدخل على، أنا لسه قريبا كان أحد الناس قال أمامي هذه العبارة، الذي يدخل على المرأة التي ولدت التي تدخل عليها وهي حائض يقولون هذه كبستها، كبستها يعني أضرتها بحيث أنها تكون سببا في انقطاع رضاع الولد. هذا كل من الاعتقادات الفاسدة والعياذ بالله القادحة في الربوبية، القادحة في الربوبية. قال ولهذا يقول قتادة رحمه الله تعالى خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يقتدى بها، فمن طلب فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا كلام السلف رحمهم الله تعالى. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى لهم مذاهب في هذه المسألة أيضا، مسألة علم التسيير أيضا لهم مذاهب. فمن السلف من منعه بالكلية كقتادة، فإنه يرى أنه لا يجوز لا تسيير ولا تأثير، لا يرى كل ذلك، وإن كان هذا فيما هو مشهور في النقل عنه، لكن بالتحقيق في الحقيقة لا يثبت ذلك. وإلا هو نفسه رحمه الله تعالى كان يعمل بذلك في مواقيت الصلاة وغير ذلك. قال فالله خلق النجوم لثلاث فوائد. الفائدة الأولى زينة للسماء. قال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال تعالى لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الفائدة الثانية أنها رجوع الشياطين. قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. الفائدة الثالثة: علامات يهتدى بها في الأسفار. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. البحارة والناس في البحر يهتدون بهذه النجوم وهم يعرفونها، وكل أهل يعني مكان لهم علم ودراية، يعني العرب عندهم علم عالي جدا، البدو خصوصا ببعض النجوم التي تشتهر في الصحاري والمفاوز الكبيرة. البحارة لهم علم عالي جدا ببعض النجوم التي تنتشر ربما في البحار خصوصا، فيعرفون من خلالها أن تحرك هذا النجم يدل على أن هذا النجم في المكان الفلاني الآن، فيتجه نحوه، يمشي في البحر اتجاه هذا النجم ونحو ذلك. البدو والعرب يعرفون الطريق كذلك من خلال هذه النجوم، النجم ده في الزمن الفلاني بيكون في الجهة الفلانية، فيعرفون هذه الجهة ويسيرون حتى ولو في الليل بناء على هذا النجم. فهذا كل مما يعني شرعه الله سبحانه وتعالى. قال: هذه الفوائد من النجوم. أما الذي يعتقد فيها أنها تؤثر في الحوادث، وأن طلوع النجم الفلاني وقت سعادة وطلوع الثاني وقت شقاء، فهذا كفر بالله عز وجل. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون الرزق إلى النجوم وطلوعها وغروبها، وهذا قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ولعياذ بالله، هذه الأمطار وهذا الخير الذي يكون لكم من الله تنسبونه أنتم إلى النجوم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية قريبا من مكة، صلى بهم الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت بالليل، ثم انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم فقال كما في الحديث القدسي: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. فالمطر ليس من تأثير النجوم طلوعها وغروبها، وإنما إنزال المطر من الله جل وعلا، هو الذي ينزله ويقدره ويسيره ويحبسه إذا شاء. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمسة أمور لا يعلمها إلا الله، ومنها إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله سبحانه، فالذي ينسبه إلى غير الله مشرك. وعليه كانت هذه المسألة مسألة اعتقادية، وهي الاعتقاد في أن النجوم لها تأثير على الحوادث الأرضية. بهذا الاعتبار تكون مسألة اعتقادية، وبهذا الاعتبار يكون من اعتقد ذلك مشركا، قد وقع في الشرك بالله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي يخلق وهو الذي يدبر. ثم قال بعدها: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. وهذه العبارة في الحقيقة سبق التنبيه عليها في كلام صاحب المتن رحمه الله تعالى في طيات حديثه عن أهل البدع كثيرا، في طيات حديثه عن أهل البدع كثيرا، فإنه يحذر من الجهمية ويحذر من أصحاب البدع ويحذر من الجلوس إليهم، وخصوصا أهل الكلام من المعتزلة ومن كانوا على شاكلتهم، وسبق هذا في الحقيقة يعني قبل ذلك. ثم قال: وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. يعني إلزم هؤلاء، عليك بالآثار وأهل الآثار، والآثار هي الأخبار والأحاديث. قال: وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال في الشرح: قوله عليك بالآثار أي الأحاديث وأهل الآثار، ومعنى عليك إلزم، يعني إلزم أهل الآثار، إلزم أهل الدليل. وهذا هو المراد من هذا الاصطلاح. كثير من يعني إخواننا طلبة العلم ونحو ذلك يفهمون أن المقصود بأهل الآثار هم أهل مصطلح الحديث وعلم الرجال مثلا، كما هو يعني مشاع عند كثير منهم. إنما المقصود بأهل الآثار أهل الدليل، أهل الدليل. وسمي أو قيل الآثار لماذا؟ لأن المقصود به الأدلة غير القرآن، الأدلة غير القرآن، فالقرآن معلوم هو الكتاب، أما الآثار فهي الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليه وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، فهذه آثارهم. فأهل الآثار الذين يتبعون الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون دليلا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ومن التابعين، فيتتبعون هذه الآثار ويسيرون معها، وبذلك هم أهل الحديث وهم الفقهاء وهم العلماء الذين يعتمدون على الأثر في كل أحكامهم في المسائل. نعم. قال قوله: وعليك بالآثار أي الأحاديث وأهل الآثار، ومعنى عليك إلزم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموها. قوله: وإياهم فاسأل، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل العلم من أهل الكتاب المستقيمين. وأهل العلم من هذه الأمة هم الذين يسألون. قوله: ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني هذه أدلة على نبذ الجلوس أو نبذ أهل البدع وأهل يعني الكلام، وألا نجالسهم وألا نجالسهم. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال: أي إذا جالستموهم فإنكم إذا مثلهم. فليحذر الإنسان من مجالسة أهل الشر وعلماء الضلال، وليلازم مجالسة أهل العلم أهل العقيدة الصحيحة وأهل المنهج السليم، يجالسهم ويستفيد منهم. ويعني على هامش هذا المعنى، أنا أقول على هامشه تنبيها على أن هذا الكلام قاعدة، هذا الكلام قاعدة، أن نلزم أهل الأثر والدليل والعلماء، وأن نتجنب أهل البدع وأهل الكلام ونحو ذلك. كذلك على هامش ذلك أنه ينبغي على الإنسان خصوصا في هذا العصر الذي نحياه، وخصوصا يعني إخواننا طلاب العلم الذين يتعاملون مع وسائل الاتصال الحديثة، وسائل الاتصال الحديثة التي صار بها الناس في الحقيقة يعني اضطربت عندهم مناهج التعليم والتعلم والأخذ، فضلا عن يعني الاستدلال. فصار الآن كل من يحدث ضجة أو يحدث نوع من الغرابة أو نحو ذلك صار خلاص يلتفت إليه، والأقوى أو الأعلى صوتا في وسائل الاتصال الحديثة هذه خلاص هو العالم أو هو الذي يعني يؤخذ عنه ونحو ذلك. بل ربما وصل الأمر إلى كثير من يعني الشباب أنه صارت طريقة يعني العلماء ويعني الطريقة المنهجية السلفية المعتادة عندنا صارت طريقة تقليدية، صارت طريقة تقليدية، وصار يبحث هذا عن من يأتي له بشيء غريب، والآخر يبحث عن من يأتي له بشيء عجيب، والآخر يأتي من يبحث عن من يأتي له بشيء فريد، مهم حاجات غرائب كده، وكل واحد مع مسايرة طبعا اللهجة العصرية بتاعه بقى، غير وجدد وحدث ومش عارف ايه ونحو ذلك. فصار في الحقيقة هذا نذير خطر، نذير خطر على المنهج وعلى الالتزام بالمنهج. وإلا لو أن كل إنسان ظهر، أو لو أن كل صاحب، يعني لا أقول بدعة، حتى كل صاحب يعني لون جديد قد يكون فيه نوع من التحفظ الشرعي والمنهجي ظهر لنا وصار له بريق، صرنا نجري وراءه دون الرجوع إلى أهل العلم، دون السؤال العلماء ونحو ذلك، لفسد في الحقيقة منهج التعلم ومنهج الدراسة ونحو ذلك. ولذلك يعني هذا على هامش يعني الكلام، وهو كلام مجمل، عسى الله سبحانه وتعالى يعني أن يجنبنا وإياكم مثل هذه الأمور. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.